انت يا فلاح يا صاحب الارض يلي كنت شارب مرها وغيرك يا حلي كان تعبنا كله ضايع بين ايدين عاطل وضايع كنت تشقى هو يلقى كنت تزرع هو يقلع واما ربك خد بايدك والتقيت ارضك في ايدك دقت الساعة النهارده الارض ارض الشعب كله زرعها ومحصولها ملك الشعب كله دقت الساعة ارضنا الحرة امانة من عينينا كل بذرة خير هنزرعها بايدينا تطرح الخير للبلد ويعود علينا قوم نكافح قوم نجاهد يد واحدة عزم واحد ده الهدف والحق واحد وانت يلي كل عمرك في المصانع بنلهيب النار عشان الموت تصارع يا مجوعنا وخيرنا مالي كيف صاحبها الرأس مالي كنت تتعب هو يكسب كنت تقدر هو يوفر واما رب الكون سمعلك والتقيت حقك رجعلك دقت الساعة المصانع اصبحت للشعب كله جهدها وانتك هملت الشعب كله دقت الساعة الصناعة امانة في رقبتك يا عامل واتحاد الجهد يخلق جهد شامل في بناء مجد اقتصاد الشعب كامل قم نكافح قم نجاهد يد واحدة عزم واحد ده الهدف والقصد واحد دقت الساعة وأصبحنا النهاردة كلنا جنود للوطن في حرب نهضة نهضة نخلقها بكفاحنا والإيمان بالله سلاحنا كل حركة فيها بركة كل دفعة فيها رفعة شد في شيء البيت حيعلى والتعب حيهون ويحلى دقت الساعة مجتمعنا اللي بناه الشعب كله المساواة حق فيه للشعب كله دقت الساعة وانطلقنا في طريق واسع طويل واندفعنا في موكب المجد الأصيل ثورة في قلوبنا تعيش بالبعد جيل في المنازل في الشوارع في المتاجر في المزارع في المدارس في المصانع